فوائد منتقاه مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة الخامسة من قواعد منزلة الحياة التي ذكرها ابن القيم: كلما كانت الأخلاق أكمل كانت الحياة أقوى وأتم. هذه القاعدة بنصها ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهو يريد أن يبين نوعا من الحياة على الإنسان أن تسعى أن ترتفع همته للوصول إليه، وهي حياة الأخلاق. وبين ابن القيم أيضا أن الحياة اشتق اسمها من الحياء، ولهذا كلما كان الإنسان أكثر حياء كان أكثر حياة بروحه، كان حيا بالروح، وكلما نقص حياؤه نقصت حياته، فإن الروح إذا ماتت لم تحس بما يؤلمها من القبائح. وعلى هذا ليس الحياة إنما كل الأخلاق، كلما كان الخلق أتم كانت الحياة أكمل. ولهذا حياة الشجاع أكمل من حياة الجبان، وحياة السخي أكمل من حياة البخيل، وحياة الفطن الذكي أكمل من حياة من لم يكن كذلك. ومن هنا كان الأنبياء أكمل الناس حياة لكمال أخلاقهم، كما قال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فكانت حياته عظيمة لأن خلقه عظيم. وهذه القاعدة تعطي العبد مراجعة لأخلاقه، فإن من نقصت أخلاقه نقصت حياته. ولهذا أيضا لا بأس أن يكون الإنسان حيا ولو لم يقابل بهذه الحياة، بمعنى أن يكون ذا خلق ولو لم يقابل بأخلاق، لأن الأخلاق بحد ذاتها هي حياة، عش هذه الحياة. ولو لم يبادلك الطرف الآخر، زوج، أخ، صديق، لو لم يبادلك هذه الحياة، أنت عش هذه الحياة، فإنها في الشريعة تسمى حياةً.